باب لا تقل قدح الله وجهه. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقول قدح الله وجهه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال لا تقولن قدح الله وجهك وجه من اشبه وجهك، فان الله عز وجل خلق ادم صلى الله عليه وسلم على صورته. يعني هذا الحديث يعني صح يعني مرفوعا عن يعني سعيد المقبول عن ابي هريره، اشار الى هذا جمع من فاطمه بن الدارقطني، وعلى كل حال مروي عن جمع من الصحابه. قول الشارح هنا كذلك المعلق بالنسخه التي عندكم يعني هنا ان الله خلق ادم على صورته يعني صوره ادم، هذا غلط. والصواب ان خلق على ادم على صورته الصوره هي الصوره لله عز وجل، مثل اثبات القدم والساق واليد والسمع والبصر وكل نصوص شرعية، ليس هذا بأولى منها كما قال ابن قتيبة. فنفي الصورة غلط، ما في شك أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو سبعة أوجه، ومنها ما في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرصات القيامة الصحيحين قال في حديث العرصات قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفها، هذا تكرر صحيح مرتين أو ثلاث. وهو على كل حال إجماع السلف، قول الشارح هنا اختلف العلماء في بيان معناه، لم يقل أحد في من السلف بأن معنى صورة آدم يعني صورة المضروب هذا هو صورة آدم أحد من السلف قط، إلا رجل جهمي في عهد الإمام أحمد سأل رجل الإمام أحمد قال له يا أبا عبد الله يقول يعني هلا إن رجلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق آدم على صورته، قال يعني على صورة آدم، قال هذا جهمي